بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأشربة، وآخر هذه الأبواب التي كنا نتكلم صدرية وباب النهي عن المسكر. قال أبو داود رحمه الله: باب النهي عن المسكر، أو باب ما جاء في السكر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات ويشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات ويشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلة في تحريم الخمر هو الإسكار، فمتى وجد هذا الإسكار من مائع أو من جامد فعند ذلك حكمه حكم الخمر، كما قال وكما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال: من مات ويشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة، يدمنها أي يداوم على شربها، بأن لم يتب عنها حتى مات على ذلك. وقلنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة وكان مصرا على فعلها فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى دي عقيدة أهل السنة والجماعة في من مات على كبيرة وكان مصرا على فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ويشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة، وبالتالي داوم على ذلك. وذكرنا رواية عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، إلى آخر طبعا بيعة النساء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه من وفى بذلك كان له الجنة، ونقول أنه من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. لذلك نقول أن من قواعد أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة وكان مصرا على فعلها فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. قال: وهو يدمنها أي يداوم على شربها، بأن لم يتب عنها حتى مات على ذلك. قال: لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: معناه أنه لم يدخل الجنة، لأن شراب أهل الجنة خمر، إلا أنه لا غول فيها ولا نزف. قال: أنها لا غول فيها ولا نزف، أي أنها لا صداع فيها ولا هي مذهبة للعقل. يبقى خمر الآخرة هذا من متاع أهل الجنة ومن شراب أهل الجنة، ولكن لا غول فيها، يعني لا هي بتسبب صداع وكذلك لا هي مذهبة للعقل. قلنا غير خمر الدنيا، خمر الدنيا يبقى نقول لها آلام بالإضافة أنها مذهبة لعقل الإنسان. وذكرنا أن الإسلام أتى لكي يحفظ هذه الضرورات الخمسة على الإنسان، منها العقل، منها العقل. لذلك يبقى هناك حد لشرب الخمر، إن شرب الإنسان الخمر فهناك حد أيضا يقام على شارب الخمر متى ثبت عليه هذه المعصية. قال الإمام الخطابي رحمه الله أنه معناه أنه لم يدخل الجنة لأن شرب أهل الجنة خمر. وقال الإمام النووي رحمه الله معناه أنه يحرم أو يحرم عليه شرب الخمر في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة فيمنعها حتى هذا العاصي بشربها في الدنيا. وقيل أنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهي الإنسان، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شارب الخمر، بينه وبين تارك شارب الخمر. يبقى قال من مات ويشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة، يشربها في الآخرة. وبالتالي يوجه ذلك الإمام النووي رحمه الله، يقول أنه يحرم من شراب الخمر في الجنة، إن دخل الجنة فإنها من فاخر شراب الجنة، فيمنعه هذا العاصي بشربها في الدنيا. يبقى حنقول أنه حيحرم من هذا المتاع، لكن نقول أنه حتى لو حرم من ذلك المتاع لا يشعر، قلنا لأن الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، نقول أنه أساسا لا حزن فيها، وبالتالي لا تنغيث في الجنة. ولو لم يشرب أو شرب الخمر في الدنيا، يبقى لو دخل الجنة، لو كان معنى الكلام لو دخل الجنة حيحرم من شراب الخمر في الجنة، لكن هو لا يشعر بذلك، هو لا يشعر بذلك. الذي يتمتع بالخمرة يشعر بمزيد نعيم، يعني الذي يشعر نقول يشرب الخمر في الجنة ويشعر بمزيد نعيم على من منع من شرب الخمر كنتيجة لشربه في الدنيا. لذلك ما يقول الإمام إنه رحمه الله هذا، ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربه، لكن هو لا يشعر. وبالتالي أهل الجنة درجات كما هو معلوم، فأصحاب الدرجة الدنيا لا يشعرون بتمييز لأصحاب الدرجات العلى في الجنة، ولكن أصحاب الدرجات العلى يشعرون بمزيد نعيم. يبقى نقول أن الجنة ما فيهاش أي نوع من أنواع الحزن أو التنكيد أو التنغيص، يبقى كلها متاع، كلها متاع. طبعا لما الإنسان بيجد هذا التفاوت بينه وبين الآخرين مثلا في المتاع بيشعر بنقص، بيشعر بنقص، ويشعر أيضا بحزن أنه قد حرم كذا وكذا. طبعا الجنة فيها كل ما يشاء الإنسان، فإما أنه يرفع ذكر الخمر من هذا الإنسان، أو لو ذكر الخمر أيضا إيه لا يشتهيها ولا يطلبها. فنقول على ذلك أنه أصحاب الدرجات العلى يشعرون بمزيد نعيم عن أصحاب الدرجات الدنيا، وأصحاب الدرجات الدنيا لو تقابلوا مع أصحاب الدرجات العلى لا يشعرون بأي فرق بينهم وبين إخواني في الجنة. يبقى ده أساسا هذا حيحرم من شرب الخمر، لكن هو لا يشعر بذلك. قلنا اللي هو حيتعاطى الخمر في الجنة كشراب أهل الجنة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، هو يشعر بمزيد نعيم. كل ثم ذكر على ذلك رواية أخرى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يقول عن طاووس قال عن إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان بن بشير يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا قال بخست صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد رابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. فبيذكر في هذه الرواية التي يذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر أو كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا قال بخست صلاته 40 يوما، نقص صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار. قال كل مخمر خمر أي كل ما يغطي العقل من التخمير بمعنى التغطية. قال كل مخمر خمر أو كل مخمر خمر، يبقى قال أنه إذا غطي به العقل، لأن أصل الخمر ما خمر العقل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخمر ما خمر العقل، غطى العقل فأذهب إدراك الإنسان، وإن ذهب إدراك الإنسان فعند ذلك نقول يتكلم بكلمات أو يفعل أفعال نقول ليست بأفعال العقلاء، ولكن أفعال يعني حاله كحال المجنون لذهاب العقل. قلنا لأن العقل هو آلة التمييز، العقل آلة التمييز، فإن ذهبت آلة التمييز عند ذلك يهذي بكلمات أو يفعل أفعال، طبعا هذه أفعال ليست أفعال العقلاء. قال بخصت صلاته أو يبقى نقصت صلاته 40 صباحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شرب الخمر لها أثر على صلاة هذا الإنسان. قلنا على الرغم أنه شرب الخمر وذهب العقل لبعض اللحظات، يعني نقول لساعة لساعتين وليوم كامل، ولكن مع ذلك انظر إلى الآثار، الآثار آثار شرب الخمر. قال بخصت صلاته 40 صباحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو ذهب أثر الخمر ونقول أتى ذلك الإدراك مرة ثانية لذلك الإنسان، لكن نقصت صلاته 40 صباحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخص الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن. قال خص الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن. قال فإن تاب تاب الله عليه. متى تاب الإنسان؟ هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. ولكن متى تاب ذلك العبد إلى ربه سبحانه وتعالى؟ بالتوبة النصوح، توبة صادقة يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، نقول ندما وتأسفا على فعل هذه المنكرات، مع وجود العزم الأكد على عدم العودة إلى هذه المنكرات أو تلك المعاصي والآثام. فإن تاب تاب الله عز وجل عليه، ولكن نقول توبة يبقى توبة صادقة، يبقى يتوجه بكليته إلى رب سبحانه وتعالى ويظهر ذلك الندم والتأسف على فعله مع وجود ذلك العزم على عدم العود إلى تلك المعصية، يبقى خوفا وفرقا من ربه سبحانه وتعالى. قال فإن تاب تاب الله عليه، وبالتالي أي رجع إليه تعالى بالطاعة تاب الله عز وجل عليه. قال فإن عاد الرابعة، يبقى أصبح دلوقتي داء، كأنه داء لهذا الإنسان، كأنه داء لهذا الإنسان، اعتاد على شرب الخمر. فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار، صديد أهل النار. وطبعا يعني هذه العقوبة التي يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عقوبة شارب الخمر في الآخرة أنه يسقى من طينة الخبال. قلنا حتى يعني الإنسان يعني يتخيل هذا الشيء، يعني كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الهبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يبقى كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قلنا طبعا دي صورة تقريبية، يبقى صورة تقريبية، قلنا يعني عشان الإنسان كده يحدث نوع من أنواع الاشمئزاز في داخل نفسه أن يعود في الهبة بعد أن يدفعها. قلنا وبالتالي لما ذكر هذا المعنى الحسي قلنا لكي يعني ينظر الإنسان إلى هذا الحال، وإلى نقول قبيح ذلك الأمر، إلى قبيح ذلك الأمر. يبقى الذي وهبها هبة إن عاد فيها حاله كحال الكلب. أولا قلنا تمثيله بالكلب يبقى ده من أخص الحيوانات، ده بالإضافة أيضا إلى رؤية الإنسان لذلك الأمر. تخيل أن الكلب يقيء ثم يعود في قيه، كذلك يبقى إن عاد ذلك الواهب في هبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تخيل كده إن هو قاء ثم قام بلعق ذلك القي مرة ثانية، طبعا النفس تشمئز تستقبح ذلك الأمر، لكن لك أنك أنت تتصور الأمر. قلنا حتى يكون صورة منفرة داخل الإنسان إنه أن يعود في الهبة، يأبى أن يعود في الهبة، فإن دفع الهبة قلنا لا يفكر في العودة في الهبة مرة ثانية. إن نفس القضية أيضا، تخيل كده شارب الخمر يبقى أمامه الخمره وأمامه صديد أهل النار، عصارة أهل النار. قلنا يا ترى من الممكن إن هو يعني انظر، نقول إن شربت ذلك الخمر فإنك ستتجرع ذلك من بعده. نقول يبقى بالتالي لما رؤية الإنسان للعقوبة بتبقى رادع وزاجر أن يأتي إلى المعصية. يبقى لذلك نقول لو كان الإنسان جمع له ذلك القيء ووضع له في إناء والإناء الآخر أمام الخمر، نقول لو شربت ذلك الخمر ستتجرع ذلك القيء، يا ترى ماذا يفعل؟ يبقى لما يجي يشرب الخمر يتقدم كده، حيبقى نقول يعني نفسه تأبى تماما، نفسه تأبى. قلنا لأنه رأى ذلك القيء الذي سوف يتجرعه بعدما تجرع الخمر، يبقى لابد انك انت تتصور هذا المشهد، تتصور، وانه بالتالي ادي اناء الخمر امامك وادي اناء اللي هو في صديد اهل النار، عصارة اهل النار. يبقى تخيل كده لو جمع اليك دماء الحيض من المرأة او دماء النفاس، وضع لك في اناء ووضع لك اناء الخمر، قال ان شربت الخمر ستتجرع ذلك الاناء. يبقى لما يجي الانسان يتقدم الى شرب اناء الخمر على ذلك يتذكر، قلنا المشهد الاخر امامه فيدفعه ان هو ألا يتعاطى ذلك الأمر، ألا يتعاطى هذا الأمر. وبالتالي يبقى ده التصديق يوم الدين، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فأنت أساسا تصدق بيوم الدين، يبقى مشاهد حسية، يبقى دي مشاهد حسية بتراها، تعيش المشهد الحسي. لكن غير أن احنا أساسا نقول والله يعني حيتجرع صديد أهل النار دون أن يكون هناك نوع من أنواع التخيل أو تصور لذلك الأمر. فلا نتخيل صديد أهل النار أو عصارة أهل النار، نقول لا، يعني انظر إلى كأنه شيء محسوس ملموس. قلنا لأن طبعا رؤية ذلك الشيء المستقبح المستقذر داخل النفوس تجعل الإنسان يعني لا ينظر أبدا إلى هذه المحرمات، لا ينظر إلى هذه المحرمات. ولذلك كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبات التي ذكرنا جانب منها قبل ذلك، قلنا كحال اللي هو المغتاب الذي يقع في الغيبة، قلنا يبقى بالتالي حيبقى له أظفار من نحاس بتهمش بها الوجوه والصدور، تخدش بها الوجوه والصدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي المنظر ده حيجعل الإنسان لا يفكر لا من قريب ولا من بعيد أن يغتاب إنسان، يجعلكش تغتاب إنسان أبدا لا من قريب ولا من بعيد لما ترى هذه الأصفار التي من نحاس وتخمش بها الوجوه والصدور. يبقى على ذلك نقول يبقى دي عقوبة رضيعة. أول ما بترى تتصور العقوبة نقول رأي عين، يبقى المفترض كده أنك أنت بترى العقوبة دي رأي عين، مش عبارة عن رأي خيال كده حاجة مرت اسم مر علينا، لا، ده أساسا تراها رأي العين. بالإنسان المغتاب ده يرى له أصفار من نحاس بيخمش بها الوجه والصدر، نقول لو بيأتي على الزنا يبقى على ذلك يأكل ذلك اللحم النتن كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شيء حسي ملموس تراه، يبقى أنت بتراه كده، وبالتالي عشان تضع ذلك مقابل فعل المعصية، يبقى عند فعل المعصية يبقى لا تكن بمعزل أبدا عن رؤية هذه العقوبة، لكن رؤية العقوبة رادع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيخوف العباد من عقابه ومن عذابه يوم القيامة، قلنا لماذا؟ قلنا حتى يبتعدوا عن طريق المعصية ويسير الإنسان في طريق ربه المستقيم، ذلك الذي يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. يبقى الدفع لتقوى الإنسان لرب سبحانه وتعالى واستقامة الإنسان على الطريق المستقيم هو الرؤية الحية لهذه العقوبات. يبقى الرؤية الحية لهذه العقوبات، يبقى مش عبارة عن كلمة كده احنا نقول والله النار، عذاب أهل النار، شراب أهل النار، طعام أهل النار، ملبس أهل النار، وبالتالي عبارة عن كلمات احنا بننطق بها، لا، ده انت تتصورها صورة حية، صورة حية. والذين يصدقون بيوم الدين، قلنا كان حال الصحابة رضي الله عنهم وكأنهم فعلا عاشوا هذا الموقف. الصحابة عاشت أحداث القيامة، الصحابة عاشت أحداث القيامة، وبالتالي ترى هذه المبادرة والاندفاع الفوري لامتثال الطاعات، وكانوا أبعد ما يكونون عن معصية الرب سبحانه وتعالى. قلنا لأن دي مشاهد حية، تصورات حقيقية، وكأن الإنسان رآها رأي العين فعلا بعينه. فماذا تكون النتيجة؟ يبقى هنقول أنه حينزجر ويرضى عن فعل المعصية ويسارع ويبادر بفعل تلك الطاعات. قال: فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. قال: ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه. قلنا لو قدمت هذه الخمر إلى صغير فشرب الخمر، قلنا لا اسم عليه، رفع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من قدم ذلك الخمر للصغير وهذا صغير لا يعرف الحلال الحرام، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. يبقى كذلك أيضا له هذه العقوبة، يبقى أنت مطالب يبقى بعدم فعل المعصية، وكذلك أيضا لا تقدم هذه المعصية حتى نقول لمجنون، المجنون ده غير مكلف وبالتالي رفع عنه القلم، لا تقدمها للصبي، قلنا صبي غير مكلف لا يعي ولا يدرك ولا يفرق بين الحلال والحرام، فعلى ذلك لو قدم ذلك إلى صبي أو إلى مجنون أو سقاه إلى نائم لا يدري ما وضع في فيه، يبقى على ذلك من فعل ذلك كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت مكلف، يبقى نقول لا طفل مش مكلف، لكن أنت مكلف وتعلم أنها معصية، فلو قدمت إلى إنسان، لو قدمت عن طريقك إلى إنسان غير مكلف فعلى ذلك لا ينتفع عنك الإثم، الإثم مرفوع عنه لكن لا ينتفع عنك الإثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب للرجال وأباح ذلك للنساء، فجانب العلماء قالوا أن هذا أيضا ينطبق على الصبي، على الصبي الصغير، وبالتالي نقول الأب أو الأم لا تلبس هذا الصبي الصغير الذهب ولا الحرير لأنه حرام على الرجال، يبقى مش المقصود الرجل مكلف، ولكن حمل العلماء ذلك على الذكر، يعني على الذكر، فهذا صبي صغير لو ألبس الوالدين أو أحد الوالدين هذا الصبي الصغير الذهب يبقى نقول هو غير مكلف، هو غير مكلف ولا يعي ولا يعي، لكن نقول الذي فعل ذلك مكلف ويعي، يبقى إياك أنك أنت تفعل المعصية أو أن تعين إنسان على فعل المعصية حتى لو لم يدرك أنها معصية، حتى لو لم يدرك ما هو الحلال والحرام، قلنا كحال الصبي كحال المجنون كحال ذلك النائم، وإلا كان ذلك الوعيد من ربك سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. ثم ذكر رواية عن محمد ابن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى نقول يبقى هذا شرب مسكر، يبقى نقول الإنسان ممكن يعني يشرب جرعة أو نقول أكثر من جرعة ولكنه لا تذهب العقل، لا تذهب العقل، ليس العبرة بالقليل ولكن العبرة متى حدث الإسكار من كثير ذلك الشراب، يبقى ده نقول هذا شراب مسكر، حكمنا عليه ازاي؟ يبقى نقول والله لو كانت جرعة واحدة يبقى غير مسكرة مثلا، يبقى ليس العبرة جرعة أو بجرعتين أو بثلاث غير مسكرات، لا ده العبرة هنا ان ده شراب مسكر، نحكم عليه ازاي؟ يبقى لو كان كثير ذلك الشراب يسكر فعلى ذلك يبقى القليل منه حرام، القليل منه حرام، ولذلك ذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسد ذلك الباب وهذا المنفذ أن يتسلل منه الشيطان أو يتلعب الإنسان بالشريعة. قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى أي شيء أسكر وإن لم يكن مشروبا قال كثيره فقليله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحد واجب في القليل منها والكثير، يبقى الكلام ده هو يا ترى لما بيشرب الخمر لغاية درجة نقول ذهاب العقل، يبقى الحد يقام عليه في هذه الحالة ولو شرب الخمر ولم يذهب العقل، أي يا ترى الحد لا يقام عليه؟ نقول لا، ده لو هو تجرع جرعة، لو تجرع جرعة من الخمر فعند ذلك أصبح شارب للخمر، يعني نقول والله الجرعة دي مش هتحدث إسكارا، ولكن لو تجرع جرعة من خمر يبقى يقام عليه الحد، ليس عبرة بقى بكثرة أو بقلة طالما إن ده شراب مسكر، وقلنا عشان نحكم عليه إن ده شراب مسكر يبقى نرى أن كثير ذلك الشراب مسكر، يبقى نقول الجرعة الواحدة منه حرام، فإن شرب الإنسان الجرعة يبقى نقول على ذلك وجب عليه الحد، وجب عليه حد شرب الخمر. قلنا زي مسألة الزنا، ليس مسألة الزنا هو العلاج الكامل لذلك العضو في فرج المرأة، ولكن متى غاب الحشفة، غابت رأس الذكر في فرج المرأة، فعند ذلك يبقى ده ثبت به الزنا، يبقى ثبت به الزنا، يبقى ثبوت الزنا، الزنا قلنا متى غابت رأس الذكر في فرج المرأة، وده معنى إذا التقى الختانان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. يبقى إذا التقى الختان بالختان قلنا أي غاب رأس الذكر أو قدر ذلك الرأس من مقطوع الرأس ففي فرج هذه المرأة، يبقى ده ثبت به الزنا. يبقى ليس بالحتم اللزوم العلاج الكامل، العلاج الكامل. كذلك أيضا نقول كثير ذلك شرب مسكر يبقى قليله حرام، فلو تجرع جرعة واحدة نقول غير مسكرة أساسا، ولكن نقول على ذلك وجب الحد لأنه أصبح شارب للخمر، أصبح شارب للخمر. وجمهور العلماء على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب أنه يحرم كثيره وقليله، والحد في ذلك واجب، حد بذلك واجب. لذلك الإمام مالك رحمه الله يرى أنه من صدر من فيه رائحة الخمر يقام عليه الحد، يبقى دي قرينة على شرب للخمر. يبقى الإمام مالك رحمه الله يرى أنه متى انبعث يعني رائحة الخمر من فيه إنسان فعلى ذلك يقام عليه الحد. قالوا أن هذه الرائحة يبقى معناه أنه تجرع الخمر، تجرع الخمر. ده كلام الإمام مالك رحمه الله. وبالتالي جمهور العلماء يقولون أن ما أسكر كثير من غير خمر العنب فعلى ذلك يبقى الكثير والقليل حرام، والحد في ذلك واجب. قال أبو حنيفة رحمه الله ما أسكر كثير من غير عصير العنب فما لا يسكر منه حلال، وإذا سكر أحد منه دون أن يتعمد وصول لحد السكر فلا حد عليه. لكن طبعا الرواية يعني يرد بها هذا القول، ما أسكر كثيره فقليل حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليل حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كما بينا حدث به الإسكار أم لم يحدث به الإسكار. قلنا بعض العلماء أنه هو خصص مسألة الخمر أنها تطلق على عصير العنب، أنها تطلق على عصير العنب المخمر يعني، فعلى ذلك نقول لا، المسألة أوسع من ذلك كما ذكرنا من كلام عمر الخطاب رضي الله عنه، ومن كلام أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إن صنع من خم، إن صنع من عنب، إن صنع من ذرة، إن صنع من شعير، إن صنع من بر، إن صنع من تمر، يبقى كل هذه أيضا يعني ثمار أو حبوب يصنع منها الخمر، ونقول الخمر ما خمر العقل، وكل مسكر الخمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أذكر كثيره فقليل حرام. يبقى الحكم على القليل زي الحكم على الكثير، يبقى الحكم على القليل زي الحكم على الكثير. يبقى تجرع جرعة نقول لا تؤثر على عقل هذا الإنسان، ليس عبرة أن هي أثرت على ذلك الإنسان لم تؤثر، لكن ده خمر، شرب الخمر وجب عليه الحد، شرب الخمر وجب عليه الحد بغض النظر أن هي أسكرت هذا الإنسان أم لا. قلنا لأن الإنسان بحكم الاعتياد قلنا قد لا يحدث له ذلك الإسكار، ولكن يحدث له النشوة والطرب كده، يبقى على ذلك نقول مجرد أنه شرب الخمر ونقول عند ذلك وجب عليه الحد بغض النظر حدث الإسكار أم لا، حدث الإسكار أم لا. وأن الحكم على هذا الشراب ده شراب مسكر، يبقى ما أسكر كثيره فقليل حرام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها رواية قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع قال كل شراب أسكر فهو حرام. سئل عن البتع قال كل شراب أسكر فهو حرام، وعلى ذلك ده نبيذ العسل. سئل عنه قال كل شراب أسكر فهو حرام، بقى بغض النظر على الأصناف. يبقى الخمر دي مش محددة بأصناف، أي صنف وجد منه الإسكار مائعا كان أو جامدا يبقى على ذلك ده الخمر، ادي الخمر اهو. والخمر كما قال عمر الخطاب كل ما خمر العقل، كل حاجه يغطى بها العقل، كل حاجه هيغطى بها العقل. وبالتالي ما نقولش دي مساله بتختلف على حسب الاشخاص، يبقى نقول والله شخص لا تؤثر فيه الجرعه والجرعتين، وشخص مثلا نقول عشان يذهب العقل يشرب مثلا كم كبير، ليس العبره بالاشخاص، العبره بالحكم ده، حكم ده اساسا ما أسكر كثيره فقليله حرام. ونقول كل مسكر الخمر أي نوع أو أي صنف من الأصناف المائعة أو جامدة وجد من الإسكار فيبقى ده حكم حكم الخمر، حكمه حكم الخمر. هذا كده ننظر كده قليل كالكثير، يبقى قليل منه كالكثير، متى شرب الإنسان القليل أو شرب الكثير نقول عند ذلك لو شرب الكثير وذهب العقل شرب القليل بهذا العقد، نقول ما فيش فرق أبدا في إقامة الحد على كلا الطرفين. يبقى الذي شرب جرعة وحتى لو لم يذهب بالعقد حنقيم عليه الحد أنه شرب الخمر، واللي شرب نقول حتى الثمالة كده لغاية لما ذهب العقد نقول حيقام عليه أيضا حد شرب الخمر. حد شرب الخمر لا يختلف بالمقدار الذي يشربه الإنسان، ولا يختلف أيضا إن ذهب العقل بذلك الشراب أم لم يذهب، لكن طالما حكم عليه أنه خمر، أنه خمر وقلنا مذهب للعقل أساسا، كل شراب أذكر فهو حرام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كل شراب أذكر فهو حرام. قال هذا حجة للقائلين بالتعميم من غير فرق بين خمر العنب وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله سأل عن البدع قال كل شراب أذكر فهو حرام، فعلمنا أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب والبدع، ودخل فيه كل ما كان في معناه مما يسمى شرابا مسكرا من أي نوع كان. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وضع لنا قاعدة، يبقى سأل عن شراب كذا سأل عن شراب كذا، قلنا لم يخصص المسألة ولكن عمم ذلك الحكم وعمم المسألة، قال كل شراب أذكر فهو حرام. يبقى نقولش والله من عصير العنب من عصير كذا من كذا من نقيع حبة كذا أو من ثمرة كذا، لا، كل شراب وجد منه أذكر فهو حرام، وكل مسكر خمر كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى متى وجد منه أذكر فهو حرام، هو خمر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية بهذا الإسناد وزاد قال البتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه، قال البتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. يبقى بغض النظر نقول عن الثمرة أو الحبة التي يصنع منها هذا الخمر أو الصيف الذي يصنع منه ذلك الخمر، متى وجد الإسكار في أي شراب كان يبقى على ذلك نقول حكمه حكم الخمر، وبالتالي لو شرب الإنسان منه قلنا حتى لو جرع ولم يحدث منه الإسكار يبقى نقول عند ذلك يبقى هذا خمر، وجب الحد على من شرب ذلك الخمر، وجب الحد على من شرب هذا الخمر. ثم ذكر رواية عن ديلم الحميري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، قال أنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، أو أنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإن نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال هل يسكر؟ قال قلت نعم، قال فاجتنبوه، قال فقلت فإن الناس غير تاركين، قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم، قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. يبقى كما يقول ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإن نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. يبقى نقول لهم البرودة الشديدة قالوا أن جرعة من الخمر حتحدث نوع من أنواع الدفء داخل بدن الإنسان، وبالتالي حتحدث نشاطا يقوى من خلاله على إتمام الأعمال، يقوى من خلاله على إتمام الأعمال. نقول على ذلك يا ترى هل دي أصبحت ضرورة ممكن يشرب الإنسان من خلالها الخمر؟ قلنا حتى لو كانت جرعة بسيطة لا تحدث إسكارا، ولكن نقول يسري ذلك الدفء في بدنه ويأتي له النشاط الذي يقوى به على إتمام الأعمال. نقول الصورة صريحة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن بأرض باردة قال نعالج فيها عملا شديدا، يبقى أرض باردة ذات برد شديد نعالج فيها نمارس نزول عملا قويا يحتاج إلى نشاط عظيم، فيبقى نقول لعل الخمر مثلا حتحدث هذا النشاط، ولعل الخمر أيضا حتجعل ذلك الدفء يسير في بدن هذا الإنسان كنتيجة البرودة الشديدة. يبقى لو إنسان بيقيم في أرض بها برودة شديدة جدا وبالتالي قالوا أن هي تدفع عن طريق جرعة من الخمر، جرعة غير مسكرة، أن جرعة غير مسكرة، وكذلك حتحدث ذلك النشاط الذي يقوى من خلاله على إتمام ذلك العمل. فهذه نقول صورة عرضت صراحة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قالوا إننا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فالسؤال قال هل يذكر؟ فقلت نعم. يعني انظر إلى المفتي لابد أن يكون واعيا وفطنا، فلذلك نقول هو قال احنا برد باردة نعالج في عمل الشهية وإننا نتخذ شرابا من هذا القمح، يبقى شراب من قمح ممكن يكون نقيع القمح. لا، الاستفسار، نقول المسألة لابد يكون بينا قبل الفتوى، لابد من الاستفسار الجيد. قلنا يبقى أنه ممكن احنا نتخيل ان ده يعني بيتخذ شراب من القمح، يبقى نقيع قمح. فعلى ذلك كان السؤال الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يذكر بيحدث إذكار؟ فقال نعم. قال فاكتنبوا، مسألة مش محتاجة أي نوع من أنواع الأخذ والعطاء. والعطاء يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتناب ده معناها البعد عنه تماما، البعد عنه تماما. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لذلك النهي مقدم على هذا الأمر، مقدم النهي مقدم. قال فاجتنبوه، نقول القطع تماما عن ذلك الأمر. فقال فاجتنبوه. قال قلت فإن الناس غير تاركين. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم، لو أصروا على فعل المعصية دي يبقى عند ذلك يقاتلون على هذا الأمر، يقاتلون على هذا الأمر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأنهم بذلك قد استحلوا الشراب، يبقى لما هم قالوا خلاص مش هنترك، يبقى كده هم استحلوا الشراب، وبالتالي يقاتلوا على ذلك، يقاتلوا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتركوه قال فقاتلوهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال ذلك البتع، فقلت أينتبذ من الشعير والذرة؟ قال هذا المزر. ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام، يبقى عشان ما نسألش بقى طب مصنعة من كذا، كل مسكر حرام، أي حاجة شرب وجد منه مسكر فهو حرام. يبقى ده نقول على ذلك، نضع بقى أي صنف حيستحدث بعد ذلك، أي صنف، مش مقصور على عصير عنب أو مثلا نقيع التمر أو نبيذ مثلا الزبيب، لا، ده هو أي مسكر حرام. يبقى نقول، يبقى الأسئلة التفصيلية كل الفرعيات ده هي كلها توضع تحت هذه القاعدة، وجد منه الإسكار فهو حرام، وجد منه الإسكار فهو خمر، يبقى ده هذه القضية. وبالتالي وجد الإسكار من كثير فقليل حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال كل مسكر حرام. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.